معنى قول الله تعالى فلما قضى زيد. الآن بدأ يستدل المذهب الأول وهو أنه إذا ورد خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فتدخل معه أمته ولا يخرجون إلا بدليل، وإذا ورد خطاب إلى الأمة الصحابة وغيرهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معهم ولا يخرج إلا بدليل، وإذا ورد الخطاب إلى الصحابي فإنه يعم جميع الصحابة ولا يخرجون إلا بدليل. ها بدأ يستدل على هذا المذهب فقط. ولا قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، فعلل إباحته لنبيه عليه السلام بنفي الحرج عن أمته. نعم. ولو اختص لكي لا يكون على المؤمنين، لاحظ يعني الآن لو كان علل وقال لكي لا يكون عليك حرج لقلنا بأن الحكم الوارد أو الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به، لكن لما تزوج زيد بن ثابت هذه المرأة ثم طلقها ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زيد يعني تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحريم التبني وسمي مدعى بأنه ابن وليس بابن حقيقي، علل لجميع المؤمنين أن أي إنسان يدعي لا يجوز له أن يدعي هذا، ولو كان خاص به لعلل وقال لكي لا يكون عليك أيها النبي حرج، لكن على جميع المؤمنين، وهذا يدل على أن الحكم إذا ورد خاص بقصة من ما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم يعم جميع المؤمنين ولا يخرج المؤمنون أو الأمة إلا بدليل. نعم. ولنا قول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، فعلل إباحته لنبيه عليه السلام بنفي الحرج عن أمته، ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك. نعم قلنا هذا. نعم يلا. وأيضا قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، ولو كان الأمر له مختصا به لما احتيج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص. لاحظته يعني يقول هنا إن الأصل أنه إذا نزل الحكم على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عام لجميع المؤمنين، هذا الأصل، لذلك إذا أراد أن يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أتى بمخصص، فهنا في هذه خالصة لك خالصة، هذا يدل على أنه خصصه من شيء معروف عمومه، إذ لو كان يختص بما خوطب به لما يعني أتى الله عز وجل بهذه الآية، لا داعي لها معروفة، لكن بما أن المعروف أن الأحكام عامة له ولغيره مما نزل فيه خاصة له جاء بهذه الآية لأجل أن يخصصه لئلا ينقدح في الأذهان العموم كما هو العرف. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال لست مثلنا يا رسول الله، الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. نعم. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام النازلة فيه تعم جميع الأمة، والأحكام النازلة للأمة يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بينهم وبينه إلا بأحكام ورد تخصيصه فيها. نعم يلا شيخ. وروي عنه صلى الله عليه وسلم في القبلة مثل ذلك رواهما مسلم، فالحجة فيه من وجهين، أحدهما أنه أجابهم بفعله ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا لهم. نعم، لما سأله وقال تدركني الصلاة الفجر وأنا جنب في الصيام مثلا، وهو في الصيام في هذا، قال وأنا كذلك، يعني بمعنى أني أعقد الصيام وأنا جنب ثم أغتسل وأصلي الفجر. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بحاله. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما له دونهم أو هم دونه لما أجابهم بذلك. هذا أولا. نعم. الثاني أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم، فدل على أن مثل هذا لا يجوز اعتقاده. أنكر عليهم وقال إني لأخشاكم لله، يعني أنتم أنا مثلكم ولكني أرجو أن أكون أخشاكم، هذا كل ما في الأمر وأتقاكم. نعم. يلا شيخ. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الأحكام، كرجوعهم إلى فعله في الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال، وإيجاب الوضوء من الملامسة، وصحة الصوم ممن أصبح جنبا، وعدم ثبوت حكم الإحرام في حق من بعث هدية وأقام في أهله. نعم. هنا هذا الدليل من الإجماع، إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أجمعوا إجماعا سكوتيا على أن أحكام الصحابة هي أحكام للرسول صلى الله عليه وسلم وبالعكس. والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون إلى أفعاله وماذا كان يفعل إذا اختلفوا في مسألة، فاختلفوا في مسألة التقاء الختانين بدون إنزال، هل يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل، فأخبرتهم النبي فأخبرتهم عائشة رضي الله عنها ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحادثة الأخرى ما هي؟ إيجاب الوضوء من الملامسة. كذلك إيجاب الوضوء من الملامسة، سألوا عائشة فأجابتهم بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك وصحة الصوم من أصبح جنبا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب في الصيام وكان ويصح صيامه، فأخذوا هذا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك وعدم ثبوت حكم الإحرام في حق من بعث هدية وأقام في أهله. أي نعم، كان في السلف في الصحابة من يبعث هدي إلى الحرم المكي وهو بالمدينة ولا يحرم مثل المحرمين ويصح هدي، هذا يدل على وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا يدل على أن فعله مثل فعله مو بالعكس. نعم. يلا شوف. حتى عدوا ذلك ناسخا لما قبله ومعارضا لما خالفه من أمره ونهيه. نعم، يعني بمعنى عدوا أفعال استدلالهم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا لأوامر قد صدرت فيما سبق، فكانوا يحتجون بالفعل الأخير، واحتجاجهم مبني على إخبار زوجاته له للصحابة، إخبار الزوجات زوجاته يخبرنا عن أفعاله في آخر حياته، وكانوا إذا تعارض قول وفعل فإنهم ينظرون إلى آخر فعل له صلى الله عليه وسلم وينسخون به القول والفعل. نعم. ولأن الله تعالى أمر المتقدم يعني. نعم. ولأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل ودخل فيه أمته حيث نسخه عنهم بقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. أين قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكنه نافلة بالنسبة للصحابة والأمة جميعا. هنا بالأول كان مأمور به ونسخ الوجوب لأنه علم أن فيه مشقة، لأن الله علم أن في ذلك مشقة عليهم فأبقاه على النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ الوجوب عن الأمة. نعم. ولما عاتبه في تحريم ما أحل الله له قال عقيبه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم، لكم، والمقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عبر بهذه بهذه العبارة الدالة على الجمع دليل على أن الأمة تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الخطابات إلا ما ورد تخصيصه بدليل. نعم. وابتدأ الخطاب بمناداته وحده ثم تممه برفض الجمع. نعم. بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم. نعم كذلك لاحظوا يا أيها خطاب نص له لكنه بعد ذلك عمم الخطاب، هذا يدل على أنه يدخل معهم وهم يدخلون معه في الخطابات. نعم. وهذا يدل على أن حكم خطابه لا يختص به. نعم يمشي. وقد أشار عليه السلام بقوله إنما أسهو لأسن، إنما أسهو لأسن. نعم. فإذا ثبت أن أمته يشاركونه في حكمه لزم مشاركته لهم في أحكامهم لوجود. نعم. إنما أسهو لأسن يعني بمعنى أني الله عز وجل يجعلني أسهو في الصلاة أو في كذا لأفعل أفعالا تفعلونها من بعد ليكون سنة عندكم أنتم لا لأجل أنا الله عز وجل يعصمني عن الخطأ، الأنبياء معصومون عن الخطأ، لكن لأجل أن أوجد حلولا لما سيقع في بينكم فيما بعد. ثم قال في النتيجة بعد هذه الأمثلة الكثيرة فإذا ثبت أن أمته يشاركونه في حكمه لزم مشاركته لهم في أحكامهم لوجود التلازم ظاهرا. نعم. يقول يلزم من مشاركته، يلزم من مشاركته لهم أنهم يشاركونه، أن الأمة يشاركونه أيضا لا فرق بينهما، ويلزم بالعكس أيضا، يلزم من مشاركته لهم مشاركتهم له لا فرق بينهم إلا بدليل يفرق بينهم. نعم. فإنما ثبت في أحد اللازمين ثبت في الآخر. نعم يلش. فإنه لو ثبت في حقهم حكم انفردوا به دونه. نعم. لثبت نقيض ذلك الحكم في حقه دونهم. وقد نعم يعني بمعنى أن الدليل إذا أتى الشرع أتى بدليل يخصص فإنه يأتي بدليل إما يخصص الأمة أو يخصص النبي صلى الله عليه وسلم، نحن ننظر إلى هذا الدليل. نعم. وقد أقمنا الدليل على خلافه، ولهذا قالت حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك، قال إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم. فلولا أنه دخل فيما ثبت لهم من الأحكام ما استدعوا منه موافقتهم ولا أقرهم على ذلك وبين لهم عذره. نعم. سألته حفصة وقالت ما شأن الناس فعلوا وأنت لم تفعل، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معهم عرفا عند جميع الصحابة، عند جميع الصحابة عرف، لذلك سألته هذا السؤال، إذ لو كان معلوم أنه لا يدخل لما جد لها أن تسأل هذا السؤال، لذلك بين لماذا ما دخل، لأنه ساق الهدي. نعم. والدلالة على أن الحكم إذا ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يقلبوا حجهم إلى التمتع وحلوا بعد أداء العمرة، فقالت له أم المؤمنين لماذا أنت لم تفعل مثلهم، يعني كأنهم معهود بينهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل بقية المسلمين، قال أنا سقت الهدي، لو لم أسق الهدي حتى أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معه. نعم. والدلالة على أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه غيره قوله عليه السلام خطابي للواحد خطاب للجماعة، هذا الدليل على المسألة الثالثة، أن إذا خاطب الشارع صحابيا من الصحابة فإن جميع الصحابة يدخلون معه، الدليل عليه هذا قولي لواحد كقولي لجماعة لا فرق بينها. نعم. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا النبي صلى الله عليه وسلم في الأعيان، فرجوعهم في حد الزاني إلى قصة ماعز، وفي دية الجنين إلى حديث حمل ابن مالك. نعم. ابن مالك، وفي المفوضة إلى قصة بروع. دية الجنين فيها عبد أو أمة، وهو إسقاط أن عمر أرسل إلى امرأة ففزعت فأسقطت ما في بطنها، فسأل هل في ذلك شيء، فأخبره حمل بن مالك أن فيها غرة عبد أو أمة. نعم. وفي المفوضة إلى قصة بروع بنت واشق وفي السكنة والنفقة. كذلك المفوضة التي فوضت أمر تقدير مهرها إلى زوجها فمات قبل الدخول، فإن بروع بنت واشق الأشجعية حصل لها هذا، فوضت أمر تقدير مهرها إلى زوجها الذي عقد عليه ثم مات قبل الدخول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر مثيلاتها وعليها العدة ولها الميراث، فكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون هذا ويستدلون به مع أنه قضية عين مع صحابي معين. نعم. وفي السكنة والنفقة إلى حديث فاطمة بنت قيس. نعم كذلك. وفريعة بنت مالك، وإلى حديث صفية والأنصارية في سقوط طواف الوداع عن الحائض وغير ذلك. مع أن هذه قضايا عينية مع أسقط طواف الوداع عن الحائض بدون دم، بدون يعني كونه واجب عليه، لا يجب عليه، مع أن قضية عين، إلا أن جميع نساء العالم الآن تفعل مثل ما فعلت. هذا يدل على أن الخطاب لصحابي هو خطاب لبقية الصحابة وخطاب لبقية الأمة إلا بدليل. نعم. ولأنه لو اختص به لما احتاج إلى التخصيص بقوله لأبي بردة في التضحية، في التضحية بالجذع من المعز يجزيك ولا يجزئ عن أحد بعدك. أي نعم. هان ابن دينار هذا أبو بردة ما عنده إلا من المعزة أقل من 6 أشهر، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تجزيني هذا؟ قال تجزئك، ولكن لا تجزئ أحدا أو أقل من سنة أحدا غيرك. هذا يدل على أن المعروف بالشريعة والعام والمعمول به أن الخطاب لواحد هو خطاب للجميع، إذ لو كان الخطاب لواحد لا يدخل معه المجموعة إلا بدليل ما قال هذه العبارة ولا تجزئ لأحد من بعده. هذا يدل على مخصص في هذا فقط. نعم. دليل آخر أن قول الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أو قضى يعم، ولو اختص الحكم من شوفه به، ولو اختص الحكم من شوفها به لم يكن عاما، لاحتمال أن يكون الراوي سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره لواحد فلا يكون عاما. نعم كذلك الآلاف المؤلفة من الأحاديث التي في قضى النبي صلى الله عليه وسلم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ترى ثبت في الشريعة ما لا يقل عن ربع الشريعة في هذه الأحاديث. هذه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم شافها بها أناس خاصين، واحد مثلا نهاه عن الغش، ثاني قضى كذا بالشفعة، ثالث حكم بكذا، هي النبي صلى الله عليه وسلم قالها لأعيان، فالصحابة عمموها لجميع الصحابة ولجميع الأمة، إذ لو كان ما يقال لشخص لا يعم لما استدل بها ولا ما صلح الاستدلال بها ولا سقطت ربع الشريعة أو نصف الشريعة، لأن الأحاديث هذه كثيرة جدا، نهى وأخبر ونهى وحكم وأمر وقضى. نعم. ولأن الخطاب بالكتاب والسنة إنما شوفها به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في ثبوت حكمه في حق أهل الأعصار. نعم يعني بمعنى أنهم أن هذه العبارات يستدل بها أو انتهى عنها أو فعلها من أمر بالذات، ومن وقع له مثل ما وقع لهذا المأمور في الأقطار الإسلامية. المسألة فصل الأمر يتعلق بالمعدوم. نعم. وأوامر الشرع نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر يتعلق بالمعدوم، وأوامر الشرع قد تناوت المعدومين إلى قيام الساعة بشرط وجودهم على صفة من يصح تكليفه. نعم. هذه المسألة تختص بالمعدوم، هل هو مخاطب بالأمر؟ والمقصود بالمعدوم هنا الذي لم يخلق، لم يأتي، لم يوجد، وليس المقصود به الذي عدم وانتهى. فالمسألة مفروضة، هل هذا المعدوم مخاطب بالأمر خطابا توجيهيا يعني موجه إليه أم لا؟ لاحظوا ترى الخلاف في هذه المسألة قد يكون لفظي من حيث ثمرته، هل هو يثمر في الفروع الفقهية أم لا، هذا لفظي لا شك. أصحاب المذهب الأول يقولون نعم هو مخاطب بتوجيه الخطاب، نفس الخطاب موجه إليه وهو معدوم، لكن بشرط أن يوجد على صفة التكليف القادر على التنفيذ والانتثاب. هذا كلام الجمهور. أما أصحاب المذهب الثاني فقد قالوا إنه ليس بمخاطب خطابا توجيهيا يعني موجه الخطاب إليه، وإنما يعمل بتلك الأحكام قياسا على غيره من الذين عملوا ممن قبله. اتفقوا على أنه يعمل هذا المعدوم لا شك إذا وجد على صفة التكليف، يعني عقل وبلغ وقدر على الامتثال، اتفقوا على وجوب العمل. لكن أصحاب المذهب الأول قالوا أنه يعمل لأن الخطاب موجه إليه نص. أصحاب المذهب الثاني قالوا أنه يعمل قياسا على من وجه إليهم الخطاب. لاحظت الفرق بين المذهبين؟ إذا لاحظنا الفرق بين المذهبين ستسهل الأدلة فيما سيأتي. قال: خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية قالوا لا يتعلق الأمر به، لأنه يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه. نعم، من أدلتهم أنهم قالوا، أصحاب المذهب الثاني بدأ بأدلتهم، قالوا يستحيل خطاب المعدوم في حال عدمه، فلذلك لا، هذا الخطاب هو خطاب للصحابة الموجودين أثناء نزول القرآن وأثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم. أما من أتى بعدهم من المعدومين فإنهم يعملون على أساس أنهم مقاسين على الذين عملوا قياسا، يعني قالوا يستحيل خطابهم مع حال عدمهم، وهو دليل التلازم، يعني يلزم من عدمهم استحالة خطابهم، لأن المعدوم ليس بشيء الآن حتى يخاطب أو لا يخاطب. قال لأن خلاف المعتزلة وجماعة من الحنفية قالوا لا يتعلق الأمر به، لأنه يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه. نعم. ولأنه لا يقع منه فعل ولا ترك. قالوا يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه. لاحظوا المسألة ترى مفروضة، في أحيان يعبرون هل الأمر موجه إلى المعدومين، وأحيانا يفرض هل المعدوم مكلف، وقول القائلين هل المعدوم مكلف أعم، لأن التكليف يعم الأوامر والنواهي، لكن جعلوها مع مسائل الأوامر هنا، لأن مسائل الأوامر والنواهي واحد كما سيأتينا في ما يعني، بمعنى أن المسائل هي في الأمر هي منطبقة في النهي كما سيأتينا من إشارة المصنف. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا ولأنه لا يقع منه فعل ولا ترك فلم يصح أمره كالعاجز بالصبا والمجنون. نعم، القياس يقولون كما أن العاجز عن القيام في الصلاة يسقط عنه القيام، وكما أن المجنون تسقط عنه التكاليف، فكذلك المعدوم تسقط عنه التكاليف نظرا لعدمه. فإذا سقطت التكاليف عن موجودين ولكنهم قد عجزوا عن العمل، فمن باب أولى أن تسقط التكاليف عن شخص معدوم. هذا كلامه. نعم، ستأتي إن شاء الله الأجوبة عن ذلك. نعم. ولأن المعدوم ليس بشيء فأمره هذيان، وكما أن من شرط القدرة وجود المقدور، يجب أن يكون من شرط الأمر وجود المأمور. نعم، يعني بمعنى أن الأمر، الدليل الثالث، الأمر ليس بشيء، فكيف يوجه الخطاب إلى من هو ليس بشيء؟ هذا لا يفعله العقلاء. السيد هل يخاطب، هل لا يخاطب أحد، أم يخاطب عبيده؟ الأب يخاطب أولاده أمامه، السلطان يخاطب رعيته، لكن إذا لم يوجد شيء لا يخاطب أحدا، حتى لو تكلم لا يسمى كلامه خطابا. هذا الدليل الثالث. الرابع قالوا فيه ولنا اتفاق. قبل وكما أن من شرط القدرة وجود المقدور، يجب أن يكون من شرط الأمر وجود المأمور. نعم، هذا الدليل الرابع له، وهو القياس. يعني إذا اشترطنا في الفعل أن يكون الفاعل قادرا على هذا الفعل، فكذلك يجب أن نشترط في الخطاب والتكليف أن يكون المكلف موجودا حتى يستطيع الفعل، لا فرق بينهما، والجامع القدرة في كل. نعم. ولنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المتضمنة أوامر الله سبحانه وأوامر نبيه، وأوامر نبيه عليه السلام على من لم يوجد في عصرهم لا يمتنع من ذلك أحد. نعم، لنا الإجماع دليل مذهب الجمهور، وهو أن المعدوم مكلف وأنه موجه إليه الخطاب، هو الإجماع، إجماع الصحابة، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بتلك الخطابات الواردة في الكتاب والسنة، وكان التابعون في عصرهم، في عصر الصحابة، يعملون بها مثلهم، لا يفرقون، لا يفرق بين التابع والصحابي في مثل هذه الأمور. هذا يدل على أن المعدوم مكلف، ولم يرد في أذهان الصحابة أو في أذهان التابعين أو من جاء بعدهم أنهم يعملون قياسا على الصحابة، إنما عملوا لأنهم أو لكونهم قد خوطبوا بتلك الخطابات في الكتاب والسنة. هذا الدليل. ولنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المتضمنة أوامر الله سبحانه وأوامر نبيه، وأوامر نبيه عليه السلام على من لم يوجد في عصرهم لا يمتنع من ذلك أحد. نعم، يقول جميع الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة يعمل بها التابعون دون أن يمتنع أحد، دون أو يطرأ في أذهانهم أنهم يعملون قياسا على غيرهم. ما ورد هذا، ولو ورد لروي لنا ونقل إلينا، نقل لنا الآلاف المؤلفة من الأحاديث والآثار، ولم ينقل إلينا مثل هذه الأمور. فهذا يدل على أنهم وضعوا أنفسهم مخاطبين بتلك الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة. نعم. ولأنه قد ثبت أن كلام الله تعالى قديم وصفة من صفاته لم يزل آمرا ناهيا. نعم، بمعنى أن كلام الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده موجود في القرآن لفظا، وموجود في السنة معنى، لأن الوحي ينقسم إلى قسمين، وحي ظاهر وهو القرآن، ووحي باطن وهو السنة، وكلاهما شرع من الله. فالله عز وجل يخاطبنا بهذا القرآن كأنه منزل الآن، لا فرق بين قرآن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وفي عصره وفي عصر الصحابة وبين القرآن الآن، فهو خطاب ولفظ، فهو خطاب للموجودين في من نزل بهم في ذلك الزمان، وخطاب للمعدومين لا فرق، إذا وجدوا بشرط أن يكونوا مكلفين. نعم. وقال الله تعالى فاتبعوه، وهذا أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أننا مأمورون باتباعه ولو ولم نكن موجودين. نعم، هذا من النص، فاتبعوه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، الأمر المطلق كما سبق لنا، فاتبعوه فيما جاء به من القرآن ومن السنة، وهو عام للكتاب والسنة هنا. وأجمع العلماء على أن الاتباع واجب على الصحابة الذين نزلت بهم هذه الآية أو عليهم هذه الآية، وعلى من جاء بعدهم إلى يومنا هذا، لا يخالف فيه مخالف. نعم. قولهم إن خطاب المعدومين محال، قلنا إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه. نعم، هم قالوا هنا من أدلتهم هناك إن خطاب المعدوم محال، كيف يخاطب المعدوم؟ يستحيل أن نخاطبه نظرا لعدم. الجواب قلنا إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه. نعم، لا شك أنه يستحيل، نوافقكم على أنه يستحيل خطابه أثناء عدمه، لكن أثناء وجوده يجوز خطابه ولا مانع من ذلك. وقلنا في مذهبنا هناك أن المعدوم مخاطب بشرط وجوده، لم نطلق العبارة ونقول أن المعدوم مخاطب فقط، إنما المعدوم مخاطب بشرط وجوده. نعم. أما أمره بشرط الوجود فغير مستحيل بأن يفعل عند وجوده ما أمر به متقدما. نعم، يعني حال عدمه لا يمكن أن يخاطب لا شك أحد مهما كان، حتى النائم لا يجوز، وهو موجود لا يجوز خطابه وهو نائم، والمجنون ومن زال عقله بأي شيء لا يجوز خطابه، لكن إذا وجد على شرط التكليف وهو العقل والبلوغ والقدرة فإنه يجوز خطاب ولا مانع من ذلك، وهذا ثابت فيما سبق من المسائل. نعم. كما نقول الوالد يوجب على أولاده ويلزمهم التصدق عنه إذا عقلوا وبلغوا، فيكون الإلزام حاصلا بشرط الوجود. نعم، كما يقال إن الوالد يوصي وصية بعد موته، يوصي أولاده بأن يتصدقوا عنه أو يفعلوا الخيرات عنه أو نحو من ذلك، وقد يكون بعضهم ليس موجودا لكن علم أنه أن أن أنهم سيوجدون غالبا من حمل أو نحو من ذلك، حتى يوصي أحفاده، حتى يوصي أبناء المسلمين جميعا وهو يعلم أنهم ليسوا موجودين الآن كلهم، العالم في كتبه أو غير ذلك يعلم أنهم ليسوا موجودين، ومع ذلك يجوز هذا على شرط وجودهم وعقلهم لهذا الخطاب. نعم. ولو قال لعبده صم غدا فهو آمر في الحال بصوم الغد لا أنه أمر في الغد. نعم، وهذا من الثابت في اللغة أن السيد إذا قال لعبده صم غدا فهو أمر الآن، هو على شرط أن يوجد غدا، قد لا يوجد، لكن السيد يقول كأنه يقول إن وجدت غدا وكنت على رتبة التكليف فصم، وإن لم توجد أو وجدت وأنت لست على رتبة التكليف لم تصل إليها أو طرأ عليك طارئ فلا يجب عليك هذا، فكذلك الشارع لا فرق ترى. نعم. وأما العاجز فإنه يصح أمره بشرط القدرة، فهو كمسألتنا بغير فرق. نعم، هو قال هناك قاسوا على العاجز عن القيام في الصلاة، أو على العاجز عن أي واجب من واجبات الشريعة أنه كما يسقط عنه التكليف فكذلك المعدوم. يقول نقول لهم هذا القياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق، فالعاجز وجد، والمعدوم الذي قستموه عليه معدوم كما هو واضح. ثم على فرض تسليم أن هذا القياس صحيح، فإن هذا مثل مسألتنا لا فرق، فنحن اشترطنا في المعدوم في تكليفه أن يوجد على وهو مكلف، وكذلك العاجز إذا برأ من هذا العجز واستطاع حينه يجب عليه أن يفعل ولو في أثناء ما سقط عنه. فالشخص إذا مثلا حس من نفسه العجز عن القيام وهو ركن من أركان الصلاة فإنه يجوز له أن يصلي جالسا، لكن إذا حس بالنشاط فيجب عليه أن يقوم ولو ببعض الصلاة. نعم، فكذلك هنا لا فرق. نعم، فإن قيل هذا مخالف لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي وعن المجنون وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق، قلنا المراد به رفع المأثم والإيجاب المضر بدليل أنه قرن به النائم. نعم، المعترض يقول إن ما قلتموه من أن المعدوم مكلف وأنه مأمور يخالف النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ. فهنا يمنع أن نكلف هؤلاء الثلاثة، فإذا منع هؤلاء الثلاثة مع وجودهم فمن باب أولى أن يمنع عن تكليف المعدوم، لأن هؤلاء وجدوا والمعدوم ما وجد حتى يكلف، وهذا من باب مفهوم الموافقة الأولى. هذا كلام المعترض. الجواب قال قلنا المراد به رفع المأثم والإيجاب المضر بدليل أنه قرن به النائم. نعم، المراد أن نقول المراد من رفع القلم هنا هو رفع الإثم ورفع الإيجاب حالة كون كل واحد منهم في حالة لا يفهم الخطاب كالصبي والمجنون والنائم، فالنائم في حال نوم لا يفهم الخطاب، كذلك الصبي في حال صباه، المجنون في حال جنونه لا يفهم الخطاب، فلذلك رفع عنه المأثم ما يفعله، لكن إذا فعل فعلا يتصل بالآدميين فإنه يجب عليه أن يضمنه. فالصبي إذا أتلف سيارة فإنه يجب على وليه أن يدفع قيمة تلك السيارة، والمجنون كذلك، والنائم إذا أتلف سيارة وهو يظن أنها سيارته أو نحو من ذلك فإنه يجب عليه إذا قام أن يقال يدفع ما، لكن الإثم هو المرفوع فقط بخلاف المدرك فإنه يطالب بالإثم والقيمة كلها. نعم، فإن عليه الإثم والقيمة. نعم، ولا نسلم أن من شرط القدرة وجود المقدور، فإن الله سبحانه وتعالى قادر قبل أن يوجد مقدورا. هذا كلام ضعوه بين قوسين يا جماعة، لا يقاس الخلق على الخالق، لا يقاس الخلق على الخالق، يعني كأنه الآن مثل بالله، وهذا لا يجوز. نعم، يلا نمشي. إيه شيخ، طيب عن المذهب الثاني يعني تسقط التكاليف كلها يعني. المذهب الثاني إنه الأمر بالمعدوم تسقط التكاليف كلها يعني. إذا كان الأمر بالمعدوم يقول لا يقول لا. أنا لماذا وضحت مقدمة قبل أن نبدأ في هذه المسألة؟ الخلاف لفظي، قلت لكم أصحاب المذهب الأول يقولون إن المعدوم مخاطب بالنص كما يخاطب كما خوطب الموجودون أثناء نزول القرآن، كذلك المعدوم يخاطب مثلهم. أما أصحاب المذهب الثاني فيقولون أنه تجب عليه لا شك الأحكام الشرعية، لكن بقياس أن المعدوم يقيس نفسه إذا وجد على الصحابة قياسا، وفرق بين النص والقياس، هذا قصدهم فيه. والمسألة كلها الخلاف اللفظي فيها لا ثمرة لها أو لهذا الخلاف في الفروع الفقهية. نعم. فصل. ويجوز الأمر من الله سبحانه بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله. نعم، هذه مسألة أيضا خلافية بيننا وبين المعتزلة، وقد سبقت هذه المسألة ترى كلها في باب النسخ، وهي وعند المعتزلة لا، وهي هذه المسألة. ويجوز الأمر من الله سبحانه بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله. يعني يقول يجوز أن يأمر الآمر بشيء يعلم تمام العلم بأن المأمور عاجز عن فعله، بأن المأمور عاجز عن فعله، يجوز هذا. يقول هذا كلام الجمهور، وهذا أيضا خلاف فيها لفظ. أما المعتزلة فقالوا أبدا لا يجوز الأمر بشيء يعلم الآمر بأنه لن يقع ويعجز المأمور عن فعله. قال المعتزلة وعند المعتزلة لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولا، مجهولا عند الآمر. نعم. أما إذا كان معلوما أنه لا يتحقق الشرط. لحظة قالوا لا يجوز أن يأمر الآمر بشيء إلا إذا كان امتثال المأمور مجهول عند الآمر، لا يعلم هل المأمور هذا الشخص المكلف هل سيوقعه ويقدر عليه أم لا، مجهول. أما إذا تحقق هذا الآمر بأن المأمور به لن يستطيع المأمور أن يفعله، فهذا لا يجوز الأمر به. طبعا هذا مبني على قاعدتهم، ولكن أتوا بأدلة غريبة هنا، مبني على قاعدتهم وهي أن الله لا يأمر إلا بالأصلح، أو يجب على الله الأصلح، هذه قاعدة منه. قال المعتزلة لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولا، مجهولا عند الآمر. أما إذا كان معلوما أنه لا يتحقق الشرط فلا يصح الأمر به. هذا مقصود مذهبه، واضح؟ أصحاب المذهب الأول، نعيد، أصحاب المذهب الأول يقولون وهم الجمهور يجوز، يجوز أن يأمر الآمر بشيء يعلم الآمر بأن المأمور لن يستطيع فعله، يعجز عن فعله. أصحاب المذهب الثاني وهم المعتزلة قالوا لا يجوز هذا إلا إذا كان الآمر يجهل أن المأمور سيستطيع أو لا يستطيع، ما يعلم، لكن إذا علم أنه لن يستطيع لن يقدر على هذا الفعل لا يجوز الأمر به. نعم. لأن الأمر طلب، فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه. نعم. يقولون إن الله حكيم، ولا يمكن أن يطلب الحكيم شيئا يعلم امتناع وقوعه، هذا دليلهم الأول. نعم. وكيف يقول السيد لعبده خذ ثوبي إن صعدت السماء. يقولون كما أن السيد لا يجب أن يقول لعبده خذ ثوبي مثل ما أتى به من المثال إذا صعدت السماء، كما يستحيل مثل هذه الأوامر وهذه الخطابات، فكذلك الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يأمر بشيء، لا يجوز أن يأمر بشيء يعلم تمام العلم بأنه لن يقع. نعم. وبهذا يفارق أمر الجاهل، فإن من لا يعرف عجز غيره عن القيام يتصور أن يطلبه منه. نعم، كأنه هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو السؤال إذا لماذا جوزتم أن يكون الآمر جاهلا؟ يجوز أن يأمر إذا كان جاهلا يقع، إذا كان جاهلا بالمكلف هل يوقع أو لا يوقع أو غير ذلك. نقول هذا، يقول المعتزلة، هذا فرق، هذا يوجد بينه وبين ما قلناه فرق، وهو أن ذاك عالم بأنه لن يستطيع المكلف فعل ذلك المأمور به، أما هنا لم يعلم، جاهل، هنا يقول يجوز أن يقول السيد مثلا لعبده خذ ثوبي إن صعدت هذا الجبل، هذا مستطاع ممكن، وقد لا يستطيع هذا العبد أن يصعد الجبل، ممكن أن يصعده ممكن لا يصعد، لكن إذا قد صعدت في السماء فيعلم السيد أنه لن يستطيع أحد أن يصعد السماء، فلذلك يكون هذا لا يجوز، يعني يعلم أن العبد غير قادر. أما إذا علم امتناعه لم يكن فلا يكون طالبا. نعم. وإذا لم يكن طالبا لم يكن آمرا. نعم، يقول إن الأمر بالمعجوز عنه لا يسمى أمرا ولا تكليفا ولا طلبا، لا من قريب ولا من بعيد، كأنه لم يتكلم المتكلم، ترى يقول المعتزلة، يعني بمعنى إذا أمر بشيء معجوز عن حقيقة فإنه كأنه لم يتكلم، كأنه لم يأمر بشيء. فإذا قال السيد لعبده مثلا أسقط في هذا البئر، لا يجوز للعبد أن يمتثل، كأن السيد لم يأمر ولا يلام على ذلك، وغير ذلك من الأمور. نعم. ولأن إثبات الأمر بشرط يفضي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطا بما يوجد بعده، والشرط ينبغي أن يقارن أو يتقدم، أما أن يتأخر عن المشروط فمحال. نعم، فالأمر، يقولون الأمر ينبغي أن يكون فيه شرط، وهو أن المأمور به مقدور على فعله، هذا هو الأمر الحقيقي يقولون. أما كونه غير مقدور عليه فليس بأمر أصلا، والمشروط هنا إذا أمر بشيء غير مقدور عليه المشروط غير موجود أصلا، فيستحيل أن يأمر بشيء لم يوجد أو لا يستطاع أن يوجد شرطه. نعم، يلا. وهذه المسألة تنبني على النسخ قبل التمكن. أي نعم، هذه مسألة قد مضت ترى بتفاصيلها، وهي في باب النسخ، هل يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله هناك، ومثل الجمهور قالوا يجوز، ومثل له بما حصل مع من يذكر إبراهيم مع ابنه. نعم، قالوا نسخ الأمر قبل أن يتمكن إبراهيم من فعله، أما المعتزلة فقالوا مثل هذا القول هنا، قالوا لا يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله، وهذه هي المسألة نفسها. قال وأن فيه فائدة على ما مضى، وأن فيها فائدة، يعني بمعنى أن المعتزلة يقول لا فائدة من نسخ الأمر قبل التمكن من فعله، أما الجمهور فقالوا فيه فائدة، وهي استبيان، قالوها هناك نصا، استبيان مدى طاعة وامتثال واستعداد المأمور، فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر إبراهيم وغيره، فأمره بأمر، فالشخص الذي يستعد ويجمع عدته لهذا الأمر لهذا الشيء ثم ينسخ قبل بداية التنفيذ، هذا معناه أنه اختبر ونجح، أما الشخص المهمل الذي لم يلتفت لهذا الأمر ولم يستعد فهذا أثم على عدم استعداده. فهذه فائدة نسخ الشيء قبل التمكن من فعله. فكذلك هذه المسألة أيضا ترى فيها فائدة، فيها هذه الفائدة، فيها هذه الفائدة، وإن لم تكن فيها فائدة في الفروع الفقهية. يعني يأمر الشارع بأمر بشيء يعلم تمام العلم أنه لا يستطاع فعله، فإذا قبل المأمور هذا واستعد له وتجهز وعلامة على الامتثال فإنه يؤجر على ذلك. أما من أهمل وتغافل فإنه يأثم. نعم. ولنا الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام، منهي عن الزنا والسرقة، ويثاب على العزم على امتثال المأمورات وترك المنهيات، ويكون متقربا بذلك وإن لم يحضر وقت عبادة، ولا يمكن من زنا ولا سرقة، وعلمه بأن الله تعالى عالم بعاقبة الأمر لا ينفي عنه ذلك، وإن احتمل أن لا يكون مأمورا منهيا لعدم مساعدة التمكن يجب أن يشك في كونه مأمورا منهيا وفي كونه متقربا، إذ لا خلاف في أن العزم على امتثال ما ليس بمأمور وترك ما ليس بمنهي ليس بقربة، وهذا لا يتيقن أنه مأمور ولا متقرب، وهذا خلاف الإجماع. نعم. مقصود هذا الدليل عند الجمهور أن يقولون أن العلماء أجمعوا على أن الصبي إذا بلغ وعقل فإنه يجب عليه اعتقاد وجوب تلك المأمورات الشرعية واعتقاد تحريم تلك المنهيات الشرعية، لا بد أن يفعلها هناك، وإن لم يتمكن من فعلها أو منع منها أو نحو من ذلك لا يعلم ما هو المستقبل له، هل يعملها أو لا يعملها، لكن يجب أن يعتقد وجوبها ويجب أن يعتقد تحريم المنهية. يجمع العلماء على هذا، وهذا الإجماع يدل على أن الشارع يأمر بشيء قد لا يستطيع المأمور فعله، قد يستطيع فعله وقد لا يستطيع، فلا بد من اعتقاد هذا، مع أن هذا الصبي الذي بلغ وعقل قد لا يستطيع فعل أكثرها، لكن يجب اعتقاده. هذا يقولون يدل بالإشارة هذا الإجماع على جواز أن يأمر الآمر بشيء أو أن يأمر الشارع بشيء يعلم عدم القدرة عليه. نعم. ويدخل فيه هذا دخولا أوليا وهو العزم كما قلنا من باب أولى ما مثل به المصنف، وهو الصبي يعزم ويجزم ويعتقد أن تلك المأمورة سيفعلها وأن تلك المنهية سيتركها، لا بد من فعل من، وإلا ما تم إيمانه ولا تم إسلامه إلا بهذا، مع أنه يعلم تمام العلم أنه قد لا يستطيع أكثرها وقد لا يكون فيه كما قال المصنف هنا تمكن من الزنا نص عليه. لماذا؟ قد لا يكون فيه شيء من الأمور الجنسية، إنما لا بد أن يعزم وإن لم يكن فيه شيء من هذا، أو قد لا يمكن من السرقة من شدة قوة السلطان وإلا هو يريد، لكن لا بد أن يعتقد تحريمها. كذلك العزم، إذا أخر الإنسان الصلاة من أول وقتها إلى آخر لا بد أن يعزم، لكن هل يتيقن من أنه سيصل إلى وسط الوقت إلى آخر؟ أبدا، قد لا يصل، قد يموت، وقد لا يمكن، قد يمنع، لكن لا بد من العزم منها. أما إذا شك في ذلك يمكن أن يتمكن ويمكن أن لا يتمكن ويمكن أن يموت ويمكن أن لا يموت، فلا يجوز له أن يؤخر شيء. نعم نعم. ما هو ما هي الثمرة؟ هو هذه المسألة من المسائل التي لها ثمرة في أصول الدين عند المعتزلة فقط، لهم قصد في هذا ترى. أما في الفروع الفقهية، وهو المصنف له في أصول الفقه، أصول الفقه هو خاص في الفروع، لا ثمرة لها لا من قريب ولا من بعيد، ولم يقع من الشارع بعد الاستقراء والتتبع أنه أمر بأمر لا يستطيع الإنسان امتثاله إلا في إيه؟ في مسألة إبراهيم وابنه، وقد سبقت في النسخ. نعم يلا شو. ها هيا لابد من هذا. أنا قلت لكم إذا بلغ الصبي وعقل فإنه يجب اعتقاد وجوب جميع المأمورات، ويجب أن يعتقد تحريم جميع المنهيات، ويعزم ويجزم على أنه سيفعلها كلها، وإلا وهذا هو حقيقة الإيمان والإسلام ترى. نعم يلا شو. دليل ثان: الإجماع على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية، ولا تقبل نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية، والعبد ينوي في أول الوقت فرض الظهر وربما مات في أثنائها، فتبين عندهم أنها لم تكن فرضا فليكن شاكا في الفرضية، فتمتنع النية لأنها لا تتوجه إلا إلى معلوم. نعم، هنا يقول: أجمع العلماء على أن الإنسان يجب أن يعتقد أنه سيفعل فعلا مفروضا أو فعلا مندوبا إذا أراد أن يفعل، وإلا لا يصح فعله، يجب أن ينوي هذه النية ويعتقده. إذا أراد أن يصلي الظهر يجب أن ينوي في قلبه أنه سيصلي هذا الفرض، وإلا يقول سيصلي 4 ركعات بدون نية أنها فرض، هذا لا تصح منه ولو صلى. لذلك اختلف العلماء في مسألة، وهي إذا صلى الإنسان الفرض في بيته ثم خرج من بيته وجد جماعة يصلون هذا الفرض، اختلفوا، فقال بعضهم ينوي الأولى نافلة والثانية التي مع الجماعة فريضة، هذا مذهب. المذهب الثاني قالوا إن الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. المذهب الثالث يقولون إنه يترك هذا إلى الله، يختار ما يشاء من الصحيحة منها والمستجمعة لجميع الشروط، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. لا لا لا لا لا لا. الصحيح هو المذهب الأول، وهو أنه دخل تلك الصلاة وإن كان في بيته على أنها فرض قبل أو قبيل تكبيرة الإحرام، نوى أنها فرض، إذن هي فرض، وما صلاها في مع الجماعة أو غير ذلك. أما المذهب الثاني وهو الثالث وهو ترك ذلك إلى الله، هذا غير صحيح، وقد بسطت المسألة هناك في الفروع. كذلك هنا يقول إنه لا بد من النية أن الفرض أنه سيصلي فرضا مثلا، لا بد أن ينوي، لكن إن مات في أثناء صلاته أو قبيل تكبيرة الإحرام فإنه تم له ما نوى، وهذا يدل بالإشارة إلى أن الله يأمر بشيء قد لا يستطيع المكلف أن يفعله، لأنه يعلم أنه سيموت أو سيمنع أيضا. نعم يرش. فإن قيل: فإذا مات في أثنائها كيف يقال إن 4 كانت فريضة على الميت؟ نعم، هذا اعتراض، يقول إن إذا مات في أثنائها، في أثناء الصلاة الظهر أربعا، فكيف يعني يقال كانت فرضا عليه وهو ميت؟ الجواب نعم، قلنا وقاطع بأنها فرض عليه لكن بشرط البقاء. نعم، هي فرض عليه وتم أجرها أيضا، إذا نواه وأراد صلاته ولكن منع أو أنه مات تم أجرها، لأنه على نوى أن يصلي على شرط أنه سيبقى. نعم، والأمر بشرط أمر في الحال وليس بمعلق من عزم عليه، وليس بمعلق من عزم عليه يثاب ثواب العزم على الواجبات، فإن قول السيد لعبده صم غدا أمر في الحال بصوم الغد لا أنه أمر في الغد. نعم، يعني إذا عزم الإنسان على أنه سيصلي على تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آخرها، إذا عزم فإنه نوى أنه سيصلي وكتبت له هذه النية وأجره قد ثبت لو مات قبل التمكن، لو مات قبل التمكن. كذلك إذا قال السيد لعبده صم غدا، فإن الأمر، فإنها كلمة صم أمر الآن، وكأنه يقول صم غدا إن لم أمنعك وإن لم تمت صم غدا، كأنه يقول هذا الكلام، ولكن هذا يسمى أمرا، مع أنه قد يستطيع أن يفعل وقد يستطيع أن يمتنع. فكذلك هنا الآمر قد يأمر بشيء قد لا يتمكن المكلم من فعله. نعم، ولو قال فرضت عليك بشرط بقائك فهو فارض في الحال لكن بشرط. نعم، ولو قال لوكيله بع داري في رأس الشهر كان وكيلا في الحال. نعم، إذا قال لوكيله وكلتك أن تبيع داري في بعد شهرين من الآن، فإنه يسمى هذا وكيل، يسمى، وإن لم ينفذ الأمر إلا بعد شهرين. فكذلك هنا إذا أمر الشارع شخصا بأمر فإنه يسمى أمر وإن لم يستطع أن ينفذ. نعم، ولو قال لوكيله بع داري، فهنا الوكيل في حالة التمثيل، هنا الوكيل منعه أن يتصرف بهذه الوكالة، منعه شهرين، وكذلك الشارع أمر بشيء ومنعه أن يفعله، هذا علاقة المثال بالمسألة. نعم، ولو قال لوكيله بع داري في رأس الشهر كان وكيلا في الحال، يصح أن يقال وكله ويصح عزله، وإذا قال وكلني وعزلني كان صادقا. أين يسمى وكيل، يصح أن يوصف بأنه وكيل، وإذا قال الوكيل وكلني وعزلني وفعل وترك بي يصح كلامه ويصدق في كلامه. فكذلك الأمر يصح أن يسمى أمرا إذا أمر شخص لا يستطيع أن يفعل هذا المأمور، يصح أن يسمى أمرا وتكليفا إلى آخر. نعم، وإذا قال وكلني وعزلني وإن لم يستطع أن يفعل. نعم، وإذا قال وكلني وعزلني كان صادقا، فإن مات قبل رأس الشهر لم يتبين كذبه. نعم، بخلاف ما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي، فإنه لا يكون وكيلا في الحال. نعم، إذا قال هذا الشخص إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي، فهذا لا يسمى وكيلا في الحال، وإنما وكيل في رأس الشهر، وهذا خلاف مسألتنا التي نحن فيها. نعم، الثالث الإجماع على لزوم الشروع في صوم رمضان، فإن كان الموت يتبين به عدم الأمر، والموت الثالث الإجماع على لزوم الشروع في صوم رمضان. نعم، فإن كان الموت يتبين به عدم الأمر، والموت مجوز فيصير مشكوكا فيه، فكيف تلزمه العبادة بالشك؟ نعم، هذا من الأدلة على أن الأمر بما لا يستطاع جائز، وهو أن نفس الأمثلة السابقة وإنما نوع الأمثلة. صيام رمضان مثلا الإنسان يعزم وينوي أنه سيصوم، وإن كان في قرارة نفسه أنه قد لا يستطيع صيامه لكن نوى هذا. إذن اشتراط قدرة المكلف على استطاعة على الاستطاعة أنه سيفعل ذلك المأمور غير صحيح كما قال المعتزلة. نعم. قالوا لأن الظاهر بقاؤه والحاصل يستصحب، والاستصحاب أصل تنبني عليه الأمور، كما أن من أقبل عليه سبع لا يقبح الهرب. نعم، هنا أجاب المعتزلة عن ما قاله الجمهور وقالوا إنه يشترط أن يكون الناوي والعازم على الفعل أنه يغلب على ظنه البقاء إلى الفعل. لماذا؟ قالوا لأن لدلالة الاستصحاب، لأن البقاء مستصحب عادة أنه سيبقى الإنسان، لذلك نوى وعزم على فعله وإن كان يقدر أنه سيموت، لكن هذا التقدير ما مظنون أو يعني ضعيف أنه سيموت، ولكن يترجح أنه سيبقى استصحابا. وهذا لا يدل على ما ذهبتم إليه وهو أن عدم اشتراط تحقيق المأمور به. نعم. كما أن من أقبل عليه سبع لا يقبح الهرب وإن كان من المحتمل موت السبع دونه، ولو فتح هذا الباب لم يتصور امتثال أمر. قلنا هذا يلزمكم ومذهبكم يفضي إليه. نعم، هم يمثلون الآن بمثال عادي، يقولون إنه إذا أقبل أسد على إنسان فإنه يغلب على ظن أنه سيهجم عليه وبدأ هذا الإنسان بالحذر وأخذ الحيطة منه، وإن كان يغلب على ظنه أو وإن كان يتصور أنه قد يمنع عن هذا الأسد قد يموت قبل الوصول إليه، فكذلك يقول النية والقصد، فإنه تجب ويجب العزم على أنه سيبقى وأنه سيفعل وأنه سيتمكن من الفعل استصحابا على أساس أن الغالب هو البقاء. نعم. يلا قلنا هذا يلزمكم ومذهبكم يفضي إليه، وما أفضى إلى المحال محال، وأما الهرب فحزم وأخذ بالأسوأ من الأحوال، ويكفي فيه الاحتمال البعيد والشك، فإن من شك في سبع في الطريق أو لص حسن منه الاحتراز منه. نعم، قلنا إن هذا الكلام الذي ورد منكم مبني على قاعدة عندكم، وهو ألا يجب على الله الأصلح فيقاس العبد على ذلك، وأنه يعمل الأصلح وما فيه درء المفاسد وجلب المصالح له، أنه يتأهب لهذا الخطر الذي سيأتيه. أما مثالكم الذي مثلتموه وهو يعني وجود أسد وإقبال على إنسان، فإن هذا من باب أخذ الحيطة والاحتياط للإنسان. نعم. يلا شو. وأما الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال، بل ينبغي أن من أعرض عن الصوم لم يكن عاصيا. وأما الوجوب فلا يثبت بالشك، وهذه قاعدة شرعية، إيجاب الأشياء لا يمكن أن يثبت بشك وتردد، بل لا بد أن يكون الدليل يقيني أو غالب على الظن، هذا الذي يوجب. أما متشكك في هذا الدليل هل يوجب أو لا يوجب وقد تساوى الطرفان، فهذا لا يوجب شيئا ترى، ولا يجوز الإنسان أن يعمل على أساس أنه واجب بهذا الدليل، لأن الشك هو التردد بين الطرفين، لا يرجح أحدهم على الآخر، فلا يعمل على هذا الأساس على هذا الشك والتردد. نعم. وقولهم الأمر طلب، وطلب المستحيل من الحكيم محال. نعم، هذا رد على دليلهم هناك، يقولون إن الله حكيم، والحكيم لا يطلب المحال سواء كان الله أو غير أو واحد من المخلوقين. ها الجواب؟ وقولهم الأمر طلب، وطلب المستحيل من الحكيم محال. قلنا الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه افعل مع تجردها عن القرائن. اي نعم، هم الآن كأن المعتزلة يعرفون الأمر بأنه الطلب، بأنه الطلب. أما الجمهور فقالوا لا، ليس هذا تعريف الأمر، وإنما الأمر هو استدعاء، هو استدعاء الفعل ممن هو دونه، هذا هو الأمر الحقيقي. فأمر الله لمخلوقه أمر حقيقي، وأمر السلطان لرعيته أمر حقيقي، وأمر الأب لأولاده أمر حقيقي، وأمر السيد لعبيده أمر حقيقي. هذه الأوامر التي يعني فيها إيجاب، وهي الأوامر الحقيقية لمن هو دونه، كل هؤلاء دون الآمر. أما أمر المساوي للمساوي فليس بأمر حقيقي، وإنما هو مجاز. أمر الأدنى للأعلى هذا أيضا أمر مجازي، ربي اغفر لي الإنسان، هذا ليس أمر حقيقي، لأن الأدنى لا يأمر الأعلى. نعم. قلنا الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه افعل مع تجردها عن القرائن. هذا هو الأمر الصحيح، وهو الأمر الحقيقي، استدعاء الشيء بلفظ افعل ممن هو دونه. أما تعريفكم الأمر بأنه الطلب والحكيم لا يطلب المحال، هذا ليس بتعريف. نعم. وهذا متصور مع علمه بالاستحالة، وعلى أن لو سلمنا أن الأمر طلب فليس الطلب من الله تعالى كالطلب من الآدميين. نعم، أعد العبارة. قلنا يلا. قلنا الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه افعل مع تجردها عن القرائن، وهذا متصور مع علمه بالاستحالة. وهذا متصور يعني بمعنى إذا صدر الأمر من الأعلى إلى الأدنى، هذا هو الأمر الحقيقي، وهو متصور من الآمر. وإذا أمر الآمر العالي المرتبة من هو دون بشيء مستحيل، متصور، هذا لا مانع منه للاختبار والامتحان. يجوز أن يأمر السيد عبده بشيء لا يستطيع فعله هذا العبد، لكن يريد إيش؟ يريد أن يختبره، هل يتبين منه علامات الاستعداد أم لا. الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه، يريد أن يختبره، لا يريد إيقاع هذا، وهكذا. نعم، باقي كثير شيخ، باقي 10 أسطر. وعلى أن لو سلمنا أن الأمر طلب فليس الطلب من الله تعالى كالطلب من الآدميين. نعم. وإنما هو استدعاء فعله لمصلحة العبد. نعم، لو سلمنا أن تعريف الأمر هو الطلب، على فرض تنزلنا معكم، فإن الطلب من الله، الطلب الوارد من الله للعبيد غير الطلب من الآدميين، فإن الله عز وجل يعني يطلب أشياء لمصلحة العبد ودرء المفسدة عنه للاختبار والامتحان. نعم. وهذا يحصل مع الاستحالة لكي يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال. نعم. أو الترك. وهذا ممكن أن يقع مع الاستحالة، مع استحالة كون المكلف لا يستطيع إيقاع المكلف به لغرض، وهو بيان استعداد هذا المأمور وإعطائه الأجر لأجل ذلك. نعم. لكي يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال أو الترك نقصا به في الاستعداد والانحراف عن الفساد، وهذا متصور. نعم، وهذا متصور، كما بينا أن الغرض والحكمة من الأمر بشيء لا يستطيع المكلف فعله هو الامتحان والاختبار وجلب المصالح ودرء المفاسد وتلطف من الله بإكثار الأجر على هذا المأمور وإن لم يستطع فعله. نعم. ويتصور من السيد أيضا أن يستصلح عبده بأوامر